بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثاني كلام في الدرس السابق في كتاب السياسه الشرعيه ان من تولى امر من امور المسلمين يجب عليه ان يختار اصلح الموجود ليتولى مسؤوليه هذا الامر. فاذا لم يجد الاصلح فانه يختار امثل الموجودين، الامثل فالامثل بقدر الامكان. واذا فعل هذا فقد فعل ما يجب عليه ولا يكلف باكثر من هذا، وان حصل تقصير او خلل في عمل بسبب عدم وجود الاصلح وكان الرجل فعلا ولا الامثل فانه لا اثم عليه في هذا التقصير، بل الرجل يعتبر من المعصومين. ثم تكلمنا عن مساله مهمه وهي ان كل من تولى عمل من الاعمال فالولاية لها ركنان أساسيان اللي هما إيه؟ القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال صاحب نصر يوسف عليه السلام: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فلا يمكن لأحد أن يقوم بالعمل على الوجه الأكمل الذي طلب منه إلا إذا كان قويا على هذا العمل أمينا عليه. والقوة في كل عمل بحسبه، فالقوة بالنسبة للقاضي أن يكون عالما بالأحكام الشرعية وعالما بطرق القضاء وعالما بطرق استخلاص الحق وقادر على التنفيذ لما كان القاضي يتولى التنفيذ. والأمانة مثلا ترجع إلى خشية الله تعالى وعدم خشية الناس وأنه لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. طيب القوة مثلا في إمارة الحرب أن يكون عالما بطرق الحروب واساليب الحروب والخطط والقول والفرض والتدريب على الاسلحه وميزات كل سلاح. والامانه برضه ترجع الى خشيه الله تعالى واتقان العمل واخلاص العمل. طيب ثم قال شيخ الاسلام رحمه الله: اجتماع القوه والامانه في الناس قليل بل قليل من القليل. ان يوجد من هو قوي امين يقنع الدين يكون في منتهى القوة مع الاتيان بهذا العمل وفي منتهى الأمانة. فاجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. يعني اجتماع الأمانة والقوة في الناس قليل جدا. لكن الموجود واحد قوي بس مش أمين. خاين أو ناقص الأمانة. أو واحد أمين وثقة ولكن مش قوي ضعيف وعاجز. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يشكو هذا الأمر أنه لا يجد قويا أمينا يستمر على المسلمين. فكان يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر. الجلد اللي هو القوة والشدة. إذا فهذا الرجل قوي مع الإتيان بالعمل ولكنه فاجر غير أمين. فتوفر فيه ركن واحد فقط اللي هو ايه؟ القوة واختل فيه الأمانة. طيب عكسه أشكو إليك جلد الفاجر وعاجز الثقة. الثقة اللي هو الأمين. فتوفر فيه الأمانة. ولكن الرجل عاجز والعجز اللي هو الضعف. فالرجل أمين ولكن ضعيف. والأول كان قوي ولكن غير ايه؟ غير أمين. فاجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، والغالب على الناس إما أن يكون قوي غير أمين أو أمين غير قوي، وقد يكون يعني أحط الأقسام لا قوي ولا أمين. قال: فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. يعني إذا لم يجد الحاكم أو من تحته من يختار لهذه الولاية أو لهذه الوظيفة أو لهذا العمل لم يجد رجلا قويا أمينا، هل يترك العمل فاضي بدون من يتولاه؟ لا، فيختار الامثل فالامثل. طيب هل يختار القوي غير الامين الفاجر ولا يختار الامين الضعيف؟ فشيخ الاسلام يقول: الواجب في كل ولايه الاصلح بحسبها. يعني ينظر في كل عمل هل هذا العمل يحتاج القوه اكثر ولا الامانه اكثر؟ اذا كان يحتاج القوه اكثر قدمنا القوي، اذا كان يحتاج الامانه اكثر قدمنا الايه؟ الامين. قال: فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها، لأنه لازم طالما في تقصير في الأمانة من ناحية أو تقصير في القوة من ناحية ثانية، لازم يكون في غلط. فإحنا نقدم الأصلح ونتخذ الغلط في كل وقت. فضرب مثلا مثال لإمارة الحرب. إمارة الحرب مثلا طبعا نقوى الكلام. المعتبر فيها الأقوى القوة الأمان القوة. فلذلك لو كان عاملين للجيش واحد في منتهى الأمانة وحسن الديانة والثقة ولكنه ضعيف في الثورة العسكرية. وواحد قوي في الثورة العسكرية هو أقل ديانة. مين اللي يقدم؟ فطعم قوي. لأن الموطن الآن يحتاج موطن قوة. وكان برضه يحتاج أمانة. ولكن الخلل اللي هيحصل بالضعف أشد من الخلل اللي هيحصل بعدم الأمانة. هو في النهاية لازم خلل. طالما لم يجتمع قوية إلا في خلل. فإحنا هنختار أقلهما ضررا وأكثر منفعة. فقال فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور شنيع على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا كما سئل أي أحمد عن رجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاهم والآخر ضعيف صالح ما عليهما يغزى فقال أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين شجاعته وحسن تدبيره للمعركة وإخلاله في المعركة وحسن الخطط اللي يراها منفعة عامة للمسلمين لا منفعة عامة فقوته للمسلمين وهجوره على ايه؟ على نفسه وده فيه فائدة مهمة جدا إن احنا بنخيب الآية على الفاجر أو على الضعيف الأمانة اللي هو مشغول المسلمين لكن لو كان الرجل فاجر بمعنى ممكن يجي الحرب للأعداء ممكن يخون ده ممكن يولع مستحيل حتى لو كان قوي فاحنا بنخلي بدانا على خلل في الامانه ولكن لا يضر الا صاحبه فقط مثلا الراجل مثلا بيشرب خمر شرب الخمر يضر هو مش هيضر الجيش اللي معاه لكن لو كان الراجل ممكن يدير الحرب لجيش الاعداء يبقى هل نقول ان احنا نولي هذا الرجل لانه قوي؟ لا فكلام احمد ان فجوره عن نفسه يستفاد منه الكلام المتصور في مساله ان الرجل عنده بعض المعاصي الخاصه به الرجل ليس كاملا يعني ممكن يكون بشرب خمر ممكن يكون متهاون مثلا في شان الصلاه ممكن يكون متهاون في شان الكذب او الغيبه او النميمه او بعض الكمادر ولكن لا يضر المسلمين عموما الضرر الخاص عليه هو فقط قال واما الصالح الضعيف فصلاته لنفسه وضعفه على ايه؟ على نفسه يغزى مع القوي الفاجر ذكر يغزى مع القوي الفاجر ولكن قلنا بشرط ان يكون فجوه عليه على نفسه فقط مش حضور عام على كل الجيش وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وروي باقوام لا خلاق لهم والخلاق اللي هو النصيب يعني لا نصيب لهم عند الله سبحانه يعني الاقوام للمسلمين فاذا لم يكن فاجرا كان اولى باماره الحرب ممن هو اصلح منه في الدين اذا لم يسد ما سده. يعني اذا كان الحديث يقول ان الله يؤيد هذا الدين برجل الفاجر. طيب اذا ما كانش رجل فاجر يبقى هو اولى. ولكن اولى بمين؟ اولى باماره الحرب ممن هو اصلح منه في الدين، رجل صاحب امانه. اذا لم يسد ما سده، هو امين ولكن مش قوي. مش هيعرف يقول المعركه. يبقى اللي يعرف يقول المعركه مع قيمه الامانه أفضل من رجل كامل الأمانة ولكن ضعيف الثورة العسكرية. ده معنى كلام الحكام. نعم. هو لا شك طبعا كان رجل محسنات ولكن مغمور ببحار سيئاته. ولا إيه؟ فالحجاج يوسف فتح فيها حسنات وفعلا فتح حصون وله غدوات أبنى فيها بلاد حسنة. ولكن هذه الحسنات مغمورة في ذكور سيئاته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه على الخلق منذ مسلم. وقال ان خالدا سيف سله الله عن المشركين. وده من اعظم مدح لخالد رضي الله تعالى عنه. مع انه احيانا اللي هو مين؟ خالد رضي الله تعالى عنه. كان قد يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. حتى انه مره رفع يديه الى السماء وقال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد. لما أرسله إلى يتيمة قبيلة من قبائل العرب وأسلم هؤلاء ولكن لم يحسنوا أن يقولوا أسلم. ظلوا يقولون صبرنا هم أخوهم أخوهم أسلمنا. فظن خالهم ما تعلمهم الكفر فقتلهم والناس كانوا مسلمين. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم إني أرى عليك مما فعلت لأنه قتل ناس مسلمين. وتعدى خالد رضي الله تعالى عنه ولم يثبت وكان ينبغي انه يتثبت من الامر يسال هؤلاء يعني ايه صبرنا؟ لان صبر عبد العرب معناه صبر قليل او لبيب اصغر. طيب فاذا جاء المشركون وقالوا صبرنا ممكن يكون اخوك اسلمنا لان اصل صبر عبد العرب يعني صبر قليل والاصل الى دين جديد. هي معناها الخطه في جديد فكان لابد من الاستثبات. يعني ايه صبرتهم؟ لان خالد رضي الله تعالى عنه تعجل فقتل هؤلاء وكانوا مسلمين. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم اني ارى اليك مما فعل خالد. قال فقتلهم وعقد اموالهم بنوع شبهه. لم يفهم كلامهم. ولم يكن يجوز ذلك. وانكره عليه بعض من كان معه من الصحابه. حتى ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم وضمن اموالهم. يعني ايه ولاهم؟ دفع الدين. معنى ولاهم يعني دفع الدين لان دول المسلمين قتلوا ظلما. فلا يضيع دم المسلم مضر، لابد من دفع الدين. خالد رضي الله تعالى عنه كان متأولا فتحمل بالرسول صلى الله عليه وسلم دية هؤلاء من بيت مال المسلمين. ودفع دية هؤلاء والأموال التلفت بسبب القتال ضمنها لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا فخالد رضي الله تعالى عنه اجتهد وأخطأ في هذه المسألة. وأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وتورع من فعله. ولكن هل عزلوا عن أمر الحروب؟ لا. ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره. وفعل ما فعله بنوع تأويل. يعني احنا مش ممكن نقول إن خالد رضي الله تعالى عنه كان أصدق في بضعة ديانة. لا. هو الإنسان أخطأ. ماشي. وبالتالي كان معذورا في هذا الفعل. ومع ذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد في المعارك ويثني عليه بأنه سيف سلم الله عليه. وكان ابو ذر رضي الله تعالى عنه اصلح في الايمان والصدق. ومع هذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي لا تامرن على اثنين ولا تولين ما يكفي. رواه مسلم. ونهى ابا ذر عن الاماره والولايه لانه راه ضعيفا مع انه قد روي ما اضل في الخضراء ولا اقل في الغضراء أصدق لهجة من أبيكم. فمن أعظم الناس أمانة وأصدق الناس لهجة ولسانا أبو ذر. يبقى إذا في جانب الأمانة ليس هناك أي غبار على أبي ذر. طب ليه لا يتقرن على اثنين؟ القوة. هو ليس عنده من القوة ما يستطيع أن يكون مسؤول عن اثنين، حتى أقل جمع. اثنين هو الثالث. فالرسول قال لا تأمرن على اثنين. ولا تولين ما يثنين. لا مش قطعا في أمانة أبي فضل ولكن كل موصل من كل قلب جبله الله تعالى خلقه الله تعالى ضعيفا على المرأة لا يتحمل المرأة فالأسهل له البعد عنها وإن كان هو كامل الدين رضي الله تعالى عنه وكامل الأمانة رضي الله تعالى عنه وهذا يدل أن سلامة الدين شيء وصحة المرأة والولاء شيء آخر فمش كل انسان كامل الدين ورجل صادق وصاحب ديانه وقيام وصيام وعباده انه صالح ان يكون وزير او مسؤول او مدير او كبير لا هذه لها مؤهلات وهذه لها مؤهلات احنا عندنا القوه والايه؟ والامانه صلاح الدين لوحده لا يكفي كما ان القوه لوحدها لا تكفي قد يكون الانسان كامل الدين ولكن غير قوي وهذا حتى في مش يعني على مدار التاريخ حتى رواه الحديث رواه الحديث فيهم ناس اجلاء قد يكونون من اهل الجنه ولكن لا يضمنهم الحديث مش ضعف الامانه ضعف الحفظ هو لم يخلق الله تعالى قاطرا بالحديث ممكن يخلق الحديث ضعف ممكن ينسى كلام من الحديث او يزود شيء في الحديث يبقى ده هنا الحالة في القوه مش الامانه هو رجل امين مصطلح الديانه مش ممكن يتعمد يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ممكن يخطئ بدون تعمد ذكره ضعيف ولهذا تكلم علماء الحديث على الناس قالوا نتكلم عن الناس لحد ما اهل الجنه ولكن لا نقبل حديثهم مش طعن في دينهم طعن في الحفظ وكل انسان حافظ او غير صراحة ضايع ليس من قدر الإنسان أن يكون حافظ قوي أو يكون ضعيف مثلا، لا هذا شيء كما الله تعالى. المهم الآن أن قد يوجد الإنسان قوي وأقل أمانة من غيره وهو الصالح هذا النص كخالد بن الوليد رضي الله تعالى، فهو كان من أقوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أمر الجيوش، وإن كان يوجد من الصحابة ما أكثر منه أمانة وقوة رده، يعني ممكن من الصحابة هو قوي أمين، ولكن خالد بن الوليد أقوى وقد يكون أقل أمانة من غيره، وكان الرسول يستعمل خالد على غيره لأن المصلحة في وجود خالد رضي الله تعالى عنه أقوى من عدم وجوده. الحديث اللي معانا الآن: ما أطلق الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي بكر. الغبراء اللي هي إيه؟ الغبراء أي غبار يعني، الغبراء أقلت الغبراء، أقلت يعني حملت، فالأرض تحمل الناس، فلم تحمل الأرض أصدق لهجة من أبي بكر. طيب أظلت الخضراء، إيه هي الخضراء؟ السماء، السماء هي الخضراء، ولكن ليه السماء خضراء؟ عين السماء غير خضراء، مش كده؟ دي طريقة من طرق العرب في التعبير عن بعض الأشياء. العرب تطلق اللون الأخضر على كل ما ليس أحمر ولا أبيض. واضح المعنى؟ يعني العرب عندهم كده على سبيل الإجمال الأولى ثلاثة: أحمر يقال له أحمر، أبيض يقال له إيه؟ أبيض. طيب حاجة ثالثة أخضر، ده أسلوب ياسين العرب، مش عمل ألوان، ده أسلوب عبد العرب، بدل ما يقعد يبقى أزرق وبني وكحلي وأخضر، خلاص نص واحد. المهم إن هو مش أحمر ولا أبيض. فهنا الحديث مشي على هذا الأسلوب من أساليب العرب. ما أظلت الخضراء هي السماء، عشان ما حد يقول طب السماء مش خضراء، لا معناها هنا يعني ما ليش بيضاء ولا ايه؟ ولا حمراء. ولا أقلت الأبرار أصدق لهجة من أبي ذر. وظاهر الحديث أن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أصدق لهجة من جميع البشر، مش الأمة فقط، من جميع البشر. قطعا يستثنى من هذا المجال، لأنه مش ممكن يدخلوا في مفاضلة بين أبو ذر والأنبياء، لا مستحيل. فطبعا يستثنى من هذا في الأنبياء والرسل. وبعض العلماء قالوا برضه أنه يستثني الرب الصديق. لأن الرب الصديق قوي اسمه إيه؟ الصديق. فهو أكثر الأمة تصديقا وصدقا رضي الله تعالى عنه. وبعض العلماء يقول ظهر الحديث العموم. ولا يمتنع أن أبو ذر رضي الله تعالى عنه يفوز أبو بكر في هذه المنطقة فقط بس، ولكن على العموم من أفضل أبو بكر الصديق، ولا فيش أي إشكال إن ممكن بعض الصحابة يصف بعض في فضيلة أو فضيلتين، ولكن في الجنة ممكن يكون الثاني هو المقدم. وقال بعض العلماء معنى أصدق لهجة اللهجة هي اللغة، يعني أصدق لسان، ومعناها إن أبو بكر طبعا لا يمكن أن يكتب، بل قالوا لا يمكن أن يستعمل حتى المعاييق تعليم في الكلام، لأن لا يستعمله لأنه غير أكمل صدقا وأوضح كإنسان، مفيش تعريض ولا في كلام يحتمل. ولذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه كان له كثير من الإنكار على بعض الصحابة كمعاوية وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين بسبب هذه الصفة التي جبله الله تعالى عنه، أنه أصدق لها ذلك. خلاص لا يدان أحد ولا يحدث، إذا رأى شيء يعتقد أنه خطأ أو يغلب على ظنه أنه خطأ ينكره، وقد يكون موفق في اقتدائه أو غير موفق هي مسألة أخرى، ولكن صدقه رضي الله تعالى عنه تسبب له في كثير من المشاكل أو الخلافات مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حتى نفاه خارج المدينة ومع معاوية رضي الله تعالى عنه بسبب كمال صدقه رضي الله تعالى عنه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في غزوة ذات السلاسل استعطافا لأقاربه الذين مع قريش، كان جماعة يحاربهم أقارب عمرو بن العاص، فلما يكون قائد الغزوة من أقاربهم هذا يكون أنعى للحوار بينهم وقبول الإسلام. وأمر أسامة بن زيد لأجل طلب سأل أبيه. إمتى؟ أبوه الأول زيد بن حارثة خذ بغزو الموتى شهيد بغزو الموتى وهو مقتل في مرة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أسامة وكان دون 20 سنة على سرية تلقوا شمال الشام اللي هو الروم ليأخذوا طائرين من الروم ولكن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تخرج السرية فأخرجها وأمضاها أبو الصديق رضي الله تعالى عنه فالرسول أمر أسامة بن زيد لمصلحة كون خارج الجيش يكون له نوع من الحرارة في قلبه والحمية ما يريد أن يظهر لأبيه اللي قتل في هذه المعركة من قبل بأي هؤلاء الأعداء هذا يكون أبلغ في القوة ولا أبلغ في القوة وأحرص أن هو يخوض المعركة وينتصر على هؤلاء وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة مع أنه قد يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان قطع أسامة رضي الله تعالى عنه وهو دون 20 كان معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هو أكثر منه قوة وأمانة الاثنين ولكن برضه يريد الرسول الثمر السنة هنا لوجود صفة فيه لا توجد في غيره وهذه الصفة تربط جانب القوة فيه على غيره فبقى في النهاية هو الأقوى في هذه المسألة خاصة وهو كون أبوه قتل بأي نجوم وكونه يوجد في قلبه نوع من الحقد على هؤلاء يريد أن يأخذ فأرهيه هذه مصلحة قد تكون قوية غيره يقول هو الآن في هذه الغزوة هو أقوى من غيره ومعه قدر كبير من الأمانة وإن كان يوجد من هو أشد منه أمانة ولكن هذا لا يفتح به إخوانه ولهذا لما اعترض بعض الصحابة على أمير الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صغير في السن قال إنكم تفتحون في إمارته كما فتحتم في إمارة أبيه من قبل فرض ابن حبيب معتب قال ويل الله إنه لخليق بالإمارة يعني كبير بالإمارة مع صغر السن رضي الله تعالى عنه كان بديما بالإمارة ولهذا كان عمر بن الخطاب لا ينادي أسامة بن زيد إلا بلقب الأمير يعني مين لأمر الرسول عليه الصلاة وأمر على كبار الصلاة وقيل كمان أن الجيش اللي أسامة كان أمير عليه كان فيه عمر بن الخطاب ولكن لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن الوقت لما توفي الخلافة استأذن من أسامة أنه يترك من عمر معه في المدينة فأذن له أن يترك معه فكان أسامة أميرا على عمر بتأمير من الرسول صلى الله عليه وسلم فكان عمر لا ينادي أسامة إلى الله بلقب إيه؟ أيها الأمير وهكذا كان هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه ما زال يستعمل خالدا في حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل وقد ذكر شكرا شكرا سبحان الله يا علماء اهل السنه عموما لما بيتكلموا على التاريخ او ما ورد عن بعض سير الصحابه من الاشياء وكده تعظيم الصحابه ومحبتهم وتوقيرهم وتقديرهم هذا اعتقاد عندنا جزء من الاساس من العقيده فهنا نشوف يعني حتى كان يريد رضي الله تعالى عنه اختلف في اشياء في عهد ابو الصديق في الحرب وانكرت عليه على طول لازم يجي اعتذار وكان له فيها ايه؟ تأويل ما كانش صاحب هوا رضي الله تعالى عنه كان مجتهد والمجتهد انه يصيبه اما ايه؟ او اما نصبه غير مؤثر الله واجبنا او اخطا فلا وجه ولكن هذا لا يعني ان هو اذا اخطا انه يكون صاحب هوا لا الصحابه اعظم من ان يتهم بل يتهم فعلى طول لابد ان ياتي على طول الاعتذار عن الصحابه حتى لا يتصرف الى ذهن السامع او القارئ او اي انسان ان هؤلاء كغير من البشر لهم اهواء ولهم شهوات لا هم لا شك كالبشر ولكن هم افضل البشر رضي الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال وقيت على بيت حفصه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم على حالته جالس على حالته في البيت ان يقبل حاله مستقبل الشام مستقبل الكعبه برضه ابن حجر لما جرب شرح على الحديث صحيح البخاري على طول يعتذر عن ابن عمر ازاي ابن عمر يرجو للرسول على هذه الايه؟ واضح؟ خطا عن هذا مش ممكن مش ممكن يتعمد كون ابن عمر يرجو للرسول عشان هو يجلس يقضي حاجات اهو هذا في قله النبوه وعلامه الصحابه تاتي هذا الكلام على طول يعتذر ابن حجر على طول لعله رآه منفصل وغير متعين ان ابن عمر قرر على صح صعب على السطح لا يمكن يدور في ذهن ان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم. الناس وجدوا الرسول على الطريق. ولولا حرص ابن عمر على تبليغ السنه ما كانش حد اتبعها. واضح يا جماعه؟ فاهل السنه لما بيجوا يتكلموا عن الصحابه او يقعدوا معاهم في التوكل على طول هو عنده الاعتقاد العظيم الصحابه والنص على ذات الصحابه وهم افضل الامه. فهذا بس ماشي معانا بس الوقت. اذا حصل اي اجتهاد واخطاوا فيه نقول اجتهدوا يا جماعه. لكن لم يكونوا اصحاب لم يكونوا يتقاتلون من اجل الدنيا كما يتقاتل الناس. لا كانوا يتقاتلون نصف نصف الحق. فاعتقاد كل واحد فيهم. هل لا اصاب ولا اخطا دي مساله ثانيه. لكن هو لم يكن يقاتل الا من اجل الحق. لم يكن يقاتل على منصب ولم يكن يقاتل من اجل الدنيا ولم يكن يقاتل من اجل اظهار الشجاعه او المخالفه. لا كان يقاتل مخلصا لله تعالى. يريد نصف الدين. ولكن منهم من كان واصاب ومنهم من كان واخطا فلا فهنا على كل شيء الاسلام يقول وبدأ منه هفوات كان له فيها تأويل. يعني رضي الله تعالى عنه كان مجتهدا. وقد ذكر شوف لما قلت فتح بصيغة تضعيف وقد ذكر له عنه انه كان له فيها هوى. يعني ذكر لأبي بكر ان خالد كان له هوى في بعض الاشياء. ذكر. فلم يعزله من اجلها. وكأن برضه أبو بكر يعني لم تصدق هذه الاشياء من خالد انه كان له فيها هوى بل اعتبرها مكان الوقت. بل عاتبه عليها. يعني عاتبه ولامه على هذه الاخطاء. لرجحان المصلحه على مفسده في بقائه. يعني عاتبه وابقاه امير الجيوش. لم يعتبه. ليه؟ لان المصلحه في وجود امير الجيش اعظم من المصلحه في عزله وتوليه امير بكر. وان غيره لم يكن يقوم مقامه. لان المتولي شوف هذه الفائده مهمه جدا. لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الليل. إزاي؟ مش هتم ماشي مش هتفهم. وإذا كان خلقه يميل إلى الليل فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة ليعتبر الأمر. واضح معنا؟ يعني إذا كان المدير ويقول المتولي الكبير كان ممكن ينطبق على رئيس الدوله ممكن ينطبق على الخليفه ممكن ينطبق على المحافظ ممكن ينطبق على مدير المدرسه على مدير المستشفى على مدير اي شيء. لو كان المتولي الكبير اقوى راس في هذه المنطقه مثلا يميل للشده هو شديد. فالمفروض ان يكون النواب اللي تحتيه عندهم مين؟ عشان تعتمد الامور. هو يشد على رعيه والنواب يرفقه بالرعيه فتمشي الامور. تبقى الامور وسط. طب لو كان العكس هو اللين هو اللين يبقى يختار النواب ايه؟ يوم شده عشان هو تستقيم الامور والا هتتابع الامور تفضل. لو هو الرئيس لين وجميع النواب والمحافظين لينين والناس كلها لينه خلاص هتتحول الامور. فلازم يكون في لين وفي شده حتى تستقيم الامور. قال ولهذا كان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يؤثر استنابه خالد. يعني يؤثر يعني يفضل يعني يفضل استنابة خالد وتأييده على الجيوش. وكان عمر بن الخطاب على العكس يرسل عزل خالد واستنابة ابي عبيد بن جراح. ليه؟ لأن خالد كان شديدا كعمر وأبو عبيدة كان لينا كأبي بكر. فكان الأفضل لكل منهما أن يولي من ولاه ليكون أمر معتدلا ويكون بذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو معتزل. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم انا نبي رحمه انا نبي ملحمه وقال انا الطفق المتهم. هذه كلمه مهمه جدا يحتاج اليها كل من يتولى امام العمل. ما ينفعش مريك شديد والنبي بتاعه شديد هو كمان. هتطلع على الناس. صحيح. خلاص بقى هيشد هيروح الاقتناع هيشد زياده. فبالتالي ممكن تضيع حقوق. ممكن نفس الامور. وما ينفعش حس برضه ان يكون هو لين واللي تحتيه لين هو كمان. هتبقى امور فضل. فلابد من الاعتدال. واحد شديد والثاني لين. ابو بكر رضي الله تعالى عنه كان لينا. فما كانش بيستعمل ابو عبيده بن جراح. لانه لين هو كمان. فالاثنين ما ينفعوش مع بعض. فكان الراجل يفضل استعمال مين؟ خايف عشان تستقيم الامور. خايف يشد يجي وقت ليل مع الناس يمشي منه. هو من الخطاب ما شديد. فعزل خالد عن الامارة. ما ينفعش دي مشترك. ولا مين؟ ولا ابو عبيده. لان ابو عبيده لين فتستقيم الامور مع بعض. ده طبعا افضل ما يقال وده ماشي في الكتاب ماذا؟ حسن الظن بالصحابه رضي الله تعالى عنهم. بدا بقى الحرب اللي تقال الان او تدعى ليه عمر عزل خالد بن الوليد وايه مشكلته بينهم الاثنين؟ ما كانش في اي مشكله بين الاثنين. ما كانش في اي مشكله. ولا عمر اتهم خالد بنقص الدين او الامانه ولا خالد اتهم عمر بشيء، ما كانش في اي مشكله. هي هو السبب. انه لا يستقيم وجود خالد وعمر في الخطاب الاثنين. لا شديد ولا شديد. ده سبب عمر. فعمر فرواد الصديق رضي الله تعالى عنه ولما ولى خالد كان هذا هو الاصلح لابو بكر. وعمر لما عزل خالد كان ايه؟ كان الاصلح في حق عمر. وبالتالي لا يقال ان عمر خالد سنة ابو بكر. ابو بكر كان معظم لخالد ويوليه الامارة ومجرد ما تولى عمر عزله. لا ما خافوش. لان في امور تقع لمصلحة خالد. فكانت مصلحة عند ابو بكر انه يولي واحد زي خالد. نسبته بكر وكان بالمصلحة مع عمر انه يولي يعزل واحد زي خالد ويولي ابو عبيدة عشان تستقيم. وخالد رضي الله تعالى عنه لما مات رضي الله تعالى عنه كان كتب في وصيته ان الذي يتولى تفريق وصيته عمر بن الخطاب. اذا ما كانش هناك اي عداوه او حسد او مشكله بين الاثنين. ولا ايه؟ هي المساله كانت عن مصلحه. كان عمر يرى ان وجود ابو عبيده اصلح وكان ابو بكر يرى ان وجود خالد اصلح. ورؤيه كل واحد من الاثنين كانت صح في وقته. بعض الناس لا يقول مثلا ان عمر عزل خالد حتى لا يظن الناس ان النصر ياتي من عند خالد وليد. طبعا هذا كلام يعني كلام فارغ. كان يمكن اولا لا يظن الناس في ذلك الوقت ان يظن ان خالد وليد يجيب النصر. لا المسافه اضعف من كده. وما النصر الا من عند الله. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فكان سهل جدا لو العقيده موجوده كان سهل جدا تطلع. ببعض الايات والاحاديث وكان كذا في كان سهل اقرارها مش اقرار عز خالد لا اقرار بموعظه للناس وكان كذا في ولا يمكن ان عمر مثلا يبالغ بعزم خالد هو اصلح المعبودين ويولي غيره اقل منهم كفاءه مثلا من اجل فرض خطا اخطاه بعض الناس لا كان يطلب خالد على الاماره كما هو ويبين الصح ولكن مش ده السبب السبب اللي هو ذكره شيخ الاسلام رحمه الله اللي احنا خدناه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان معتدلا عليه الصلاه والسلام. احيانا يشد حاله يمينه احيانا يقسو واحيانا يكون في منتهى وفق اليمين. هذا هو المصلحه في وقته وهذا هو المصلحه في وقته. يعني حديث الاعرابي اللي مات في المسجد اظن في منتهى اليمين. طيب معاويه بن الحكم برضه لما تكلم في الصلاه برضه منتهى اليمين. معروف الحديث. طيب الرجل اللي لابس خاتم ذهب لا فيها شك اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم من يده والقفه غلط وقال يعمل احدكم الاجر من قصر اضعاف اصبعه. دي شده ولا رفق؟ شده. اصل هو معاويه كان ينفع معه في اليمين فالرسول سلك معه اليمين لانه رجع الاعرابي كان ينفع معه اليمين فالرسول سلك معه اليمين. هذا الرجل اللي لابس خاتم ذهب لا الرسول راى ان ينفع عنه شده. فاشتد عليه الكلام. ونفعت ولم يعش معها الصحابي؟ نفعت لان الرسول لما القى الخاتم قيل له خذ خاتمك فانتفع به. يعني بيعه ولا تجيب زوجتك ولا اي حاجه مش موت الجسم. فقال والله لا اخذه بعد ما رماه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرجل ابتسم قيمه الابتسام. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان شديدا في وقت الشده وكان رفيقا لينا في وقت الرفق. موسى عليه السلام لما قال تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قال له قولا لينا ولا قال قولا لينا لما عاند فرعون وراى الايات مفيش فايده خلاص اسلوبه متغير مش هتبني لي لحد اخر الخط. قال وهي لا اظنك يا فرعون مذكورا يعني ايه؟ خالدا يعني تهتم ليش الدولة دي شدة طبعا يوافق في بعض الدخول أو تكون جاعدة هذا الكلام اللي انت هتأهلك دي شدة ويخلص هو إيدين له وقته والشدة هو بلا إيه لا مختلف وهي اللي حكمة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا نبي ورحمة أنا نبي المنحة الاثنين مع بعض نبي ورحمة في وقت الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونبي الملحمة والقتال وطعنة في الأعداء في وقت المعركة في الاثنين مع بعض وهو الاعتدال ما ينفعش واحد يكون رفيق في كل المواقف أو خليفة في كل المواقف لا على حسب كل مواقف وقال صلى الله عليه وسلم أنا أخوك القتال الاثنين عكس بعض ولا أخوك وقتال يعني صيغة ولا من قصد القتل الضحك وصيغة ولا من قصد القتل ولكن الدين كان وقتها وجيل هذه وقتها ويحصل الاعتدال بالاثنين مع بعض. عندي في الحاشيه قائمة الحديث لم يفوت هذا الحديث هذا لفظ الضحوك القتال. ولكن ورد من كلام ابن عباس في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره في ابن القيم في الكتب السماويه السابقه ان من وصف الرسول في الكتب السابقه انه ضحوك القتال صلى الله عليه وسلم. وامته هم الوسط. قال الله تعالى اشداء على الكفار ورحماء بينهم. يبقى الشده لها موضع تحمى فيه. والرحمه والايمان برضه موضع ايه؟ تحمى فيه. وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صار كاملين في الولايه. واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه أحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أحدهما وشدة الآخر حتى قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل جدة وغيرهم ما ضرب به على عمر وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ودي برضه سبحان الله فائدة مهمة جدا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يغلب التابعين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعمر كان يغلب تاني بايه؟ بالشدة. لما تولى ابو بكر الخلافة ما بقاش زي الأول. بقى شديد. اعتدل. عشان يصرف عليه زي من خلفاء الرسول فعلا. والرسول أمر بالاقتداء به. اقتدوا اللذين من بعد ابو بكر. لو كان ابو بكر في جميع المواقف مش ده الكمال. مش كده؟ ولو كان شديد في كل المواقف مش ده الكمال. لما تولى الخلافة اعتذر رضي الله تعالى عنه. هو كان بيميل لليل في حياة الرسول ده مش هو القدوة. الرسول هو القدوة مش هو القدوة. فكان الركع على اليمين. لما تولى الخلافة صار عنده مواقف فيها الشدة وفيها الشجاعة. حرب المهتدين. جمهور الصحابة ضده. مش عمر بس. جمهور الصحابة ضده. وهو الذي اختار قرار الحرب وأصابه حتى لو كان صار الحرب. دي شجاعة ولا لا؟ الشجاعة. حتى في موقف موت الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر لم يتحمل الصدمة. مش كده؟ أخذ السيف وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يموت ولكن ذهب للغرب وسيعود. ومن يقول إن محمدا قتل سأضرب عنقه بالسيف. عمر ما تحملش الصدمة، لا من أبو بكر. بمنتهى الثبات والشجاعة دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله ويعرف المال فقد تبقى خيرا منه. وطلع فقط قدوة المعروف. دي شجاعة لا؟ شجاعة هذا الموقف. مع أن محبة أبو بكر للرسول أشد من محبة عمر للرسول. مش كده؟ ولكن دي شجاعة قلب وثبات. ففي المواقف اللي كانت تحتاج إلى شدة أبو بكر اشتد بيها بخلاف سائر الصحابة. وده راجل اعتدال. ونفس الكلام يقال برضه في خلافة عمر. عمر في خلافة أبو بكر كان شديد. لكن لما مات أبو بكر قال عمر الخلافة بقى بيميل لمين؟ ليه؟ حتى يعتدل. وبهذا يطلق قول الرسول عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وإيه؟ طيب برضو هنقف ان شاء الله في موضوع الدرس التوقيع ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على